قال بسم الله الرحمن الرحيم: قد علمتم ما يحصل من المضايقة على الإخوة السلفيين في سريلانكا والهند من التخويف والتهوين وإلصاق التهم من قبل أعداء الله للصد عن سبيل الله ومنع إقبال الناس على الإسلام والمنهج السلفي، فنرجو منكم الدعاء لهم ومن الطلاب، ونطلب منكم كلمة تثبيت لهم ولو مختصرا لعل الله ينفع بها، وجزاكم الله خيرا. تلميذكم نواس الهندي. وأنت جزاك الله خيرا وحفظك الله. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الأمر المطلوب منا، وهو الثبات على الخير والصبر على الأذى وعدم إحداث شر على الناس بسبب ما يحصل لنا من الضيق والمضايقات والتخويف والتشريد والإخراج. كل ذلك نحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، ونرجو ثوابه من ربنا جل وعلا الكريم، والمخرج منه، وليس لها من دون الله كاشفة. ونحن علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى ونضرع إليه بإلحاح أن الله يكشف عنا مثل هذه الضائقات ومثل ما يحصل من مثل هذه التخويفات وإلصاق التهم من قبل أعداء الإسلام. فأنت لا تتوقع أن أعداء الله بعد أن رأوا هذا الخير ينتشر ورأوا وصوله إلى بلدانهم وإلى أولادهم وأبنائهم ونسائهم، فلا تظن أنهم سيقولون لك جزاك الله خيرا، حياك الله، فقد هدى الله على يديك جملة وجبلا كثيرين من أبنائنا ومن نسائنا. هذا لا يظن ولا يتوقع أنهم يشكرون لنا هذا الصنيع أبدا. فعلى هذا ينبغي أن نوطن أنفسنا على ما يحصل لنا من الضيق ومن التهم ومن الابتلاءات، فنحن مبتلون إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فعلى هذا ينبغي الشخص أن يهتدي في الفتن، وأن يسلك أسباب الهداية في الفتن: الصبر والاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون، فيسلك هذا المسلك الذي به يكون مهتديا بإذن الله سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه واخلف لنا خيرا منها، سواء كان بفقد الأحبة أو بفقد شيء من الخير، فإنها مصيبة أعظم مصيبة أن نفقد خيرا كنا نتقلب فيه في تلك البلاد أو في غيرها، يعني البلاد المشار إليها أو في غيرها من البلدان. فهذه من أعظم المصائب على السلفيين، لفقد حبيب في المعركة وهو شهيد نحسبه والله حسيبه، هذا أهون علينا والله على ما كنا نؤمل فيه أن الله ينفع به الإسلام والمسلمين. ولكن فقد الخير أعظم عندنا والله، يعتبر من أعظم المصائب علينا أن نفقد خيرا في بعض البلدان يضيق علينا فيها أو نشرد منها ونخرج منها، فهذا يحصل ضيق للصدور به. ولكن ماذا نصنع؟ نحن في آخر الأزمنة، فعلينا أن نزداد صبرا، وجدنا خير عيشنا بالصبر، فإن أردنا خير العيش فعلينا بالصبر، وأن نكون رجالا كما أراد الله سبحانه وتعالى منا عند المواقف وعند الشدائد، وأن لا نضعف أمام الأعداء ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذا الفرق بيننا وبينهم، هم يألمون من هذا الخير جدا لأنه اخترقهم وصل إلى أبنائهم وبلدانهم، يألمون جدا ونحن نألم، والفرق بيننا وترجون من الله ما لا يرجون. فهذا الذي نتواصل به وننصح به إخواننا في سريلانكا أو الهند، أنهم يصبرون ويزدادون ضراعة إلى الله جل وعلا، فإن ضيق عليكم في مراكزكم وفي مساجدكم فتم هناك مجال آخر لنشر الدعوة ولنشر الخير، نبقى في بيوتنا نعلم من جاءنا إلى البيت حتى يفرج الله، فإن ضيق علينا في البيوت نكتب، فإن النت لا يستطيع المنع، سينشر خير أهل السنة في تلك البلاد وفي غيرها، وسيصل إلى أبناء سريلانكا وإلى أبناء الهند، سيصل الخير بإذن الله. وبلغة القوم يخاطبهم الشخص، يعرف لغتهم وكيف يتوصل إليهم عن طريق لغتهم، خاطبهم بما يترجمه من الكلام وسيصل إليهم بإذن الله جل وعلا. ومن وجده نصحه ورسول الله لما ضيق عليه في العهد المكي دعا بنحو هذه الدعوات، استخفوا فترة من الزمان في ذلك في البيوت، وخرج أيضا كذلك لأسواقهم ويدعوهم، وصبر عليه الصلاة والسلام حتى فرج الله سبحانه وتعالى. فإن اشتدت الضائقة عليهم ولم يستطيعوا على ذا ولا ذاك فليهاجروا من هذه البلاد وليخرجوا إن أرادوا هجرة أو أرادوا غير ذلك. إن اشتد عليهم الضيق جدا وضربوا وسجنوا وعذبوا وحصل لهم أذى لا يطاق، يخرجوا من تلك البلاد إما هجرة أو غير هجرة حتى يقيموا دينهم الذي أراد الله سبحانه وتعالى منهم إقامة هذا لمن كان يستطيع على الخروج وعلى الهجرة، وأما من لم يستطع يبقى حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عنه. والله المستعان. ومثل أخينا الشيخ نواس أقام الله به دعوة عظيمة في سريلانكا، وضايقوا عليه وتحايلوا في إخراجه، تحايلوا في إخراجه حيلة شيطانية كيف يخرجونه، لتعلموا حفظكم الله أن دعوة أهل السنة لها نكاية بأعداء الله. وإني لا أتذكر كلمة الشيخ التي كان يكررها لنا وعلى مسامعنا، والله يقول إن أمريكا لا تخاف من دباباتنا ولا صواريخنا، وإنما تخاف من هذا الخير الذي نحن عليه، فإن الدبابات قال معها أحسن من دباباتنا والصواريخ معها أحسن من صواريخنا، فلا يصنع شيئا ويعطونا إلا وصنعوا ضده، ولا يعطونا إلا الخرد من ذلك، لا يعطونا إلا الخرد من ذلك، وأما القوي منها عندهم والمضاد موجود إلى آخر ذلك. وإنما قال تخاف من هذا الذي نحن عليه، كنا نسمعها وهو يقول أنا أقول كيف هذا. فجاءت الأيام التي رأينا هذا في واقعنا، وأن أمريكا تحارب أهل السنة حربا ضروسا، لأنهم رأوا نكاية السلفيين ونكاية أهل السنة بأعداء الله سبحانه وتعالى، ورأوا خيرهم وإقبال الناس عليهم من تلك الجهات وغيرها. هذا فضل الله علينا أهل السنة، فلنحمد الله على هذا الخير. فهذا الذي له أثر فيهم. أما الجيوش التي تعد فعندهم جيوش أحسن منكم، ما يحتاجون هذا الذي يعدون الآن، تعد لهم من جيوشهم ولا بأس بالإعداد، فعندهم الآن يحاربونك بالكمبيوتر من بلدهم، من بلدهم يفعل كذا ويحارب ويرجع وهو هناك جالس، ويرسل من هناك وهو جالس، فما هم حق مواجهة. لما علموا ضعفهم عن مواجهة الإسلام صنعوا مثل هذه الأشياء، يكون في بلده مستريح ويحاربك من بلده ولا يواجهك أبدا. فهم استعملوا مثل هذا لما رأوا ضعفهم، استعملوا هذه الصناعات. فعلى هذا ليس لها من دون الله ليس لها من دون الله كاشفة. فإذا ننظر ما هو الذي ستقع به النكاية على أعداء الله، وهو تعليم الناس وتفقيه الناس وتزهيد الناس في عادات الكافرين وفي أخلاق الكافرين وفي معاملات الكافرين وفي عقائد الكافرين. والدعوة إلى المباينة مع الكفار، الدعوة إلى المباينة مع الكفار عقيدة وسلوكا وخلقا، وهذا الذي سيثمر حينا من الدهر، وسيتربى الشجعان والرجال على هذا، وسيواجهون أعداء الله بعد التربية الصحيحة. ولله در أهل السنة، فإنهم دعوا إلى التصفية والتربية، دعوا إلى التصفية والتربية ورفعوا العقيرة بذلك لما يرون من النفع في التصفية والتربية، وغيرهم ما دعا إلى هذا، فحصل ما حصل. ولو اشترك الدعاء إلى الله في هذا الذي يهدف إليه أهل السنة التصفية والتربية لحصل خير كثير، لكن ما انتبهوا لمثل هذه الكلمات العظيمة التي كان يدعو إليها أهل السنة